تقول أختنا أثناء تأديتي للصلوات: فإنني لا أؤديها بخشوع وأنا أحس بذلك، إنني لا أؤديها بخشوع، وأيضا فأنا أسرع وأكثر الحركة فيها، هل علي إثم في ذلك وهل ينقص أجري فيها، علما بأن ذلك خارج عن إرادتي؟ الواجب عليك الطمأنينة، لا بد الطمأنينة في الصلاة، أن ترجع إلى مطمئنة، ترفعي وتعتدلي مطمئنة، تسجدي مطمئنة حتى يرجع كل فقاعد لمكانه، تجلسي بجسدك مطمئنة، وإذا تيسر زيادة في الخشوع والطمأنينة وحضار القلب والإكثار من التسبيح في السجود والركوع والدعاء في السجود، كان هذا أكمل. مع الحذر من الوساوس، إذا أحسست بشيء تعوذي بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لا بد من الجهاد. طيب، والله سبحانه يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فعلى الرجل والمرأة العناية في الصلاة والحرص على الخشوع فيها والطمأنينة وأداء المشروعات من الأذكار والدعاء في الركوع، يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم ثلاثة أو أكثر، ويجب مرة، ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كل هذا مشروع. وفي السجود كذلك: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أو أكثر، والواجب مرة، ويكمل الدعاء في السجود، ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في السجود كالركوع، ويقول: سبحانه القدوس رب الملائكة والروح في السجود كما يقول في الركوع. فالمقصود أن السنة المؤمن أن يجتهد في أداء المشروعات مع وجوب الطمأنينة، الطمأنينة لا بد منها في الركوع والسجود وفي السجدتين وبعد الركوع حين يعتدل، لا بد من الطمأنينة، ومع هذا زيادة الخشوع وزيادة التسبيح في الركوع والسجود، الكثرة الدعاء في السجود، كل هذا مشروع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.